إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فلقد كنا معكم ولا نزال بفضل ذي الجبروت والجلال مع موضوع من العظمة والأهمية في مكان، مع موضوع الهداية، وهي أعظم نعمة على الإطلاق. وكيف نثبت على الهداية مع وسائل الثبات على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم حتى الممات؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أيها الأكارم، القلوب تتقلب والفتن هوجاء كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فما أعظم حاجتنا إلى الحديث عن الثبات، وما أدراكم ما الثبات. أيها الأكارم، هذه إن شاء الله تعالى هي الخطبة الرابعة في هذه السلسلة الميمونة. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأفاضل، دائما إذن مع وسائل الثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات. اعلموا رحمكم الله أن من أعظم وسائل الثبات أن يتخير العبد لنفسه بيئة طيبة، بيئة صالحة، بيئة حاضنة، بيئة داعمة تدعمه على الخير، أن يختار المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا أمر من الأهمية بمكان كما سبق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يولد الولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الله أكبر، البيئة، المجتمع يؤثر تأثيرا بالغا في الإنسان، فقد يحول صاحب الفطرة السليمة إلى يهودي أو نصراني أو مجوسي أو علماني أو ليبرالي أو ملحد، عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. البيئة لها تأثير عظيم جدا، فهذا الحديث دليل قوي على هذا الأمر. كما أن قصة ذلك الذي قتل 100 نفس تدل على هذا دلالة صريحة، فقد ذكر أن صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس ثم أراد أن يتوب، فدل على ذلك العالم الذي نصحه ووجهه فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن هذا هو الشرط، إيت أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فالبيئة مؤثرة جدا. وقد قيل قديما الناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. أيها الأكارم، هذه قضية حساسة للغاية. ثم إن هذا لا يكفي، فقد تكون في بيئة طيبة لكنك لا تستغل فرصة الصداقة الصالحة، أو قد تكون في بيئة ملوثة مليئة بالمنكرات تعد بأنواع الفساد والمهلكات، لكنك تظفر فيها بأخ صالح وصديق نصح، فأبشر فقد أوتيت خيرا كثيرا حكمك الله. لذلك أقول من أعظم وسائل الثبات الرفقة الصالحة، الصحبة الطيبة. والعقلاء يقولون الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر. والعقلاء يقولون قل لي من تخالط أقل لك من تكون، خير من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. الصحبة لها سطوة تربوية قوة عظيمة جدا في التأثير على الشخصية، في الكبار وفي الصغار، في الرجال وفي النساء، في الصالحين وغيرهم. قضية الخلطة، قضية الصحبة، قضية الرفقة، قضية حساسة للغاية أيها الناس. نعم والله، وقد ضرب صلى الله عليه وسلم لنوعين الصحبة هذين المثالين، فضرب للصاحب الصالح مثلا ببائع المسك، إما أن يحذيك يعني أن يهديك من المسك فأنت على خير، وإما أن تبتاع منه أي أن تشتري منه فأنت على خير، وإما أن تجد منه ريحا طيبة فأنت على خير على كل حال. وهذا هو الصديق الصالح، تستفيد منه حتى في سكوته، تستفيد منه إن شاء الله تعالى. والعكس بالنسبة لصديق السوء، لرفيق السوء، للصديق الطالح، فإنه كنافخ الكير كالحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهكذا الصديق السيء لابد أن تتأذى منه بأي نوع من أنواع الإذاية، فاحذره حفظك الله. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالقضية في غاية الخطورة أيها الناس. بل النبي عليه الصلاة والسلام بين أن صحبة الحيوانات تؤثر. الله أكبر، إيه والله، صحبة الحيوانات تؤثر، إيه والله. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام الكبر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. صحبة الإبل تؤثر، كبر، رفعة إلى آخره. صحبة الغنم تؤثر، تواضع، السكينة، الوقار. فلا إله إلا الله. نعم، هذه حيوانات ومع ذلك تؤثر صحبتها في من يصحبها، فكيف بصحبة بني الإنسان؟ أيها الأكارم، تعلمون أن كم من إنسان كان على الخير لكنه فسد، ولربما انزلق في مهاوي سحيقة أفسدت عليه دنياه، وقد تفسد عليه أخرى إن لم يتدارك وضعه قبل فوات الأوان. والسبب الرفقة الفاسدة ولو في كبر سنه. كم من فتاة كانت على خير، كانت صالحة، كانت طيبة عفيفة، فانزلقت في مهاوي الرذيلة. والسبب الخلطة الفاسدة، الرفقة السيئة. هذا أمر معروف. ولذلك فإن الدين بين لنا قيمة الصحبة وحذرنا من الرفقة السيئة. تعرفون أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوطه برعايته وعنايته، وكان قريبا منه، ودخل معه الشعب في الحصار 3 سنين، لكنه مات على الشرك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره قبل لحظات من خروجه من هذه الدنيا يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لم يقولها لما جلس معه رفقاء السوء أبو جهل وأضرابه وأمثاله، فجعلوا يقولون أتترك ملة عبد المطلب، أتترك ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على الشرك والعياذ بالله. الصحبة الفاسدة تأثر في الكبير وتأثر في الصغير، فلا ينبغي أن نتهاون بهذه القضية، بل تؤثر في الجمادات. إي والله، ألم تروا أن الماء يتأثر بقرب النجاسة، بقرب الجيفة؟ ألم تروا أن الهواء يتلوث بسبب النجاسة، بسبب الجيفة؟ فكيف بالإنسان؟ تأثر هذا كبير. فأحذر نفسي وأحذركم وأحذركن من الرفقة السيئة، فإنه مضر، فإنها مضرة بالعبد دنيا وأخرى، دنيا وأخرى، قد توبق عليك دنياك وآخرتك، قد تفسد عليك دنياك وآخرتك عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. ولذلك فإن الإسلام نهى عن تزوج الرجل المؤمن من المرأة المشركة، وعن تزوج المرأة المؤمنة من الرجل المشرك. تأثير كبير جدا الصحبة هذه والقرب له أثر عظيم جدا. أحذر أيضا حفظكم الله من هذه القنوات الفاسدة، من هذه المواقع، هل يختار الصاحب يمشي معه؟ مواقع الآن تاع الإنترنت وغيرها، تاع الفساد، تاع المشاكل، احذروها حفظكم الله، فإن تأثيرها بليغ جدا. قلت قد توبق عليك دنياك وأخراك عياذا بالله. أقول والعكس بالعكس، كم من إنسان كان في غفلة، كان على الخراف، لكنه هدي إلى الصراط المستقيم، والسبب أن الله تعالى أكرمه بصديق صالح، بإنسان طيب مؤمن، أخذ بيده إلى شطر السلامة وإلى بر الأمان، فقد يفوز في دنياه الأخرى بسبب صحبة رجل واحد. فكيف بصحبة الصالحين؟ وكيف بصحبة أهل العلم العاملين؟ لا شك أنها أعظم أثرا في الخير بإذن الله تبارك وتعالى. كم من امرأة، كم من فتاة، كم من بنت كانت في غفلة، كانت عين انحراف، فأرجعها الله إلى صراطه المستقيم وهي على خير عظيم، والسبب أن الله تعالى أكرمها برفيقة صالحة، بصديقة طيبة عفيفة مؤمنة، ردتها بفضل الله تعالى إلى الصراط القويم وإلى النهج المستقيم. فالله الله في الصحبة فإنها من الأهمية بمكان. رجل فتى من اليهود أكرمه الله عز وجل بحسن خاتمة، مع أنه عاش حياته كلها يهوديا، أكرمه سبحانه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة واحدة وهو مريض، زاره عليه الصلاة والسلام فنصحه وذكره ودعاه إلى الإسلام فأسلم وتشهد فمات، فخرج عليه الصلاة والسلام متهللا مستبشرا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. صحبة تعجلت وحدة سلكات من نار جهنم، مش عارف قيد صحبة. عثمان بن أبي العاص عليه رضوان الله تعالى ورحمته، لما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خطب زوجته فتزوجها، وش قال؟ قال والله ما تزوجتها إلا لتخبرني عن عبادة عمر، مش ناخذ منها العبادة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لتدرك قيمة الصحبة وقيمة الخلطة وقيمة الزواج والاقتراب. فهذا أمر عظيم أيها الناس معاشر أكارم، هذه الصحبة المليحة تفيدك الدنيا والآخرة، والصحبة اللي مش مليحة تضرك هنا وتضرك هيك. اسمع قول الله تبارك وتعالى: الأخلاء الأصحاب والأصدقاء، الأخلاء يومئذ، يوم القيامة، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله أكبر. فكل صحبة وكل رفقة لغير الله فهي هباء، وهي لأصحابها يوم القيامة عداء. إلا هذه الصحبة المباركة، إلا صحبة الصالحين والصالحات، فإنها نفع في الدنيا ونفع في الآخرة، خير في الدنيا وخير في الآخرة، بركة في الدنيا وبركة في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. واسمعوا هذا الحديث العجيب، والحديث في السلسلة الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة حينما ينجو أهل الإيمان فينظرون فيدركون أن إخوانا لهم وأصحابا لهم لا يزالون في نار جهنم. الله أكبر. قال فلا يجادلون الله عز وجل عن شيء كمجادلتهم لربهم عز وجل في أصحابهم، يجادل المولى عز وجل في أصحابهم فيقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا هم في نار جهنم، فيقول سبحانه اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم منهم. الله أكبر. فيذهبون فيعرفونهم بصورهم، ولا تأكل النار صورهم، فمنهم من أكلته النار إلى كعبيه، ومنهم من أكلته إلى نصف ساقيه، فيخرجون من النار من يعرفون. ثم يقول المولى عز وجل اذهبوا إلى النار فأخرجوا من في قلبه ميزان دينار من الإيمان، فيخرجونه. ثم يقول اذهبوا فأخرجوا من النار من في قلبه نصف دينار من الإيمان، حتى يقول اذهبوا إلى النار فأخرجوا من في قلبه ذرة ذرة صغيرة ذرة من إيمان، فيذهبون ويخرجونهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فيخرجونهم فيقولون أي ربنا ما بقي في النار من في قلبه ذرة من خير لا إله إلا الله، فيقول المولى عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون عليهم الصلاة والسلام وشفع المؤمنون، فما بقيت إلا شفاعة أرحم الراحمين، فما ظنكم بشفاعة أرحم الراحمين؟ إننا نطمع فيها ورب الكعبة، نطمع في شفاعة أرحم الراحمين في رحمته تبارك وتعالى وهو رب العالمين. أيها الأكارم، أوصيكم والله من أعناق القلب أنكم إن دخلتم الجنة ولم تجدوا هذا الرجل الذي يعلمكم والذي يخطب فيكم ويذكركم فتذكروا هذا الحديث وابحثوا عنه وجادلوا المولى تبارك وتعالى فيه. لا تنسوا إخوانكم حفظكم الله، نسأله تبارك وتعالى أن لا يوصلنا إلى ذاك المقام وأن يرحمنا برحمته الواسعة، نسأله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، الصحبة وما أدراكم الصحبة، الرفقة وما أدراكم الرفقة. لكن قد يقول قائل قد يعيش العبد في مرحلة ما من مراحل عمره مضطرا في بيئة لا يجد فيها هذا الصديق ولا يظهر فيها بهذا الرفيق، فما الذي يفعله؟ أقول من وسائل الثبات حين ذاك أيضا أن ينظر العبد في الصالحين قبله الذين قبضوا وارتحلوا إلى الله، أقصد أهل الصلاح، أقصد تراجمهم وسيرهم في كتب العلماء، تراجم الرجال مدارس الأجيال. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة لتراجم الرجال أحب إلي من كثير الفقه، لتراجم الرجال أحب إلي من كثير الفقه. معاشر أكارم، سيرهم نور، كان بعضهم يغيب عن أصحابه فيقول أين كنت؟ فيقول كنت مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، هو جاء بعده بزمان يقول كنت مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وين هذا؟ يقصد أنه كان مع كتبهم وسيرهم وتراجمهم يقرأ سيرهم وتراجمهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ورحمهم الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة. أيها الأكارم، حديثنا بعد قليل إن شاء الله تعالى في هذا الشأن، فارتقبوه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد أحبة الأكارم، فاعلموا إذن أن من أعظم وسائل الثبات على الدين أن ينشغل العبد بمن سبقه من الصالحين، أن يقرأ عنهم، أن يجلس إلى هذه التراجم، فما أعظمها وما أشرفها وما أجلها وما أعظم نفعها وما أعظم أثرها على دينك ودنياك. وأعظم هؤلاء على الإطلاق هم أنبياء الله ورسوله الأكرمون عليهم الصلاة والسلام، وقد قص الله عز وجل قصصهم للعبرة، بل قصها على النبي عليه الصلاة والسلام ليعتبر ويستفيد وليثبت قلبه على دين رب العبيد. قال ربنا سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. التثبيت: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيها الأكارم، قص الله عز وجل علينا قصة ثبات إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينافح ويناظر ويجادل قومه ويجادل أباه وغير أبيه في قضايا التوحيد، يحذره من الإشراك برب العبيد، فيقرر هؤلاء بعد أن هدم أصنامهم يقررون حرقه وإلقاءه في النار. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ثبت والله، فجاءه التأييد من الله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أتدرون ماذا كان يقول حينما ألقي وحينما كان في النار؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ثبات، وأي ثبات؟ كلمة أنجته بفضل الله تبارك وتعالى، كما أنجت نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أرادوا أن يقتلوه وقالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضله، لم ينسسهم سوء. فما أعظمها من كلمة تدل على الثبات وتدل على تعلق القلب برب البريات سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. قص الله عز وجل علينا قصة نبيه موسى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كيف ثبت يوم وصل به فرعون وجنده وأرادوا أن يسلكوا به وبأتباعه المؤمنين من بني إسرائيل، حتى إنهم ظنوا السوء، أقصدوا أتباعه. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأنجاه الله بمعجزة عظيمة، كما لا يخفى عليكم حفظكم الله. وهكذا قص الله عز وجل عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف ثبت أمام شهوات هدامة وقد تهيأت له الأسباب كلها من أجل أن يقتيف الفاحشة، وهو شاب جميل مغترب في عنفوان الشباب في زهرة العمر في قوة، ومع ذلك قال رب السجن، هدد بالسجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثبات، وأي ثبات؟ قص علينا القرآن قصصا لبعض أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فقص علينا مثلا قصة السحرة، إي والله سحرة، في زمان فرعون في زمان موسى عليه الصلاة والسلام، كانوا في الصباح سحرة فجرة وصاروا في المساء مؤمنين بررة، ثبتهم الله مع أن فرعون قرر أن يقتلهم، ومع ذلك ثبتوا حينما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم شراس قلوبهم، فثبتوا والله أمام التهديد وأمام القتل. قصة ما شرف فرعون كيف ثبتت وأنطق الله صبيها رضيعها: يا أمه اثبتي فإنك على الحق. كيف ثبت هؤلاء الذين خدت لهم الأحاديث وألقوا فيها ومزقوا وقتدوا وقطعوا وحرقوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قص الله عز وجل علينا قصة أصحاب الأخدود كيف ثبتوا رغم هذه الفتن، ثبتوا على الحق. أيها الأكارم، السيرة تنقل إلينا قصصا عجيبا أيضا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان بارا بأمه، وكانت أمه مشركة فألحت عليه واستغلت فيه محبته لها، قالت له ترجع عن هذا الدين وإلا فإنني سأموت جوعا، نبقى هذا الجيعان حتى نموت، ما نأكل ما نشرب حتى نموت، كما ترجع الدين. وعاقب لي حبها وليدها ويخاف عليها، لكن الآن امتحان ما عندوش حل آخر. قال يا أمه، يختارفش عن حبك، يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين، إنه الثبات حتى الممات. أيها الأكرمون، ثبات على الدين. كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قصته عجيبة لما تخلف مع صاحبيه رضي الله عنه جميعا وأرضاهم عن غزوة تبوك، فبعث لما هجر من قبل أهل الإيمان بل من قبل سيد بني الإنسان صلى الله عليه وسلم، جاء هجروه، زوجته هجراته، تبقى تروح تتكلم معاه من المؤمنين والمؤمنات، أمر صعب جدا. هنا يجيه الكتاب والرسالة من الملك غسان، قال الحق بنا نواسك، نسمعنا بلغنا أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار مضيعة، فالحق بنا نواسك، أروح لنا حجامة خصك. تصور ملك ملك يبعث له شيء واحد، حكم الرسالة قال وهذه أكبر من البلاء، ابتلاء به، دهن النار وحرقها، ثبته الله في أحلك الظروف في أعسر المراحل، إنه الثبات أيها الناس. إذن تقرأ السير هؤلاء تثبت إن شاء الله، وتجد نفسك أنت أحيانا تتزعزع وتتزلزل ويضعف إيمانك وتتردد وتستمرك الشكوك وتلعب بك الظنون لأنك قرأت مقطعا لرجل يستهزئ بالإسلام، لأنك رأيت مقطعا فيديو تاع إنسان يتكلم بكلام سيء، جاهل يتكلم بكلام سيء يضعف إيمانك. ما هذا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، كأننا نعبد الله على حرف. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو عنا راض. أيها الأكارم، الحديث له بقية باقية وتتمة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى تأتي في أوانها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المؤمنين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.